له قارن بين وقت نومه ووقت إفاقته فشك فقال ما قال، فهو شبيه بقول أهل الكهف. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى قال بل لبثت 100 عام، تكرر مثل هذا السؤال والجواب في القرآن لكن لغرض مختلف. فالذي قاله أهل الكهف هو من قبيل ما قاله هذا الذي مر على قرية، بخلاف غيره مما ذكر في مواضع من القرآن. فالكفار المنكرون للبعث إذا بعثهم الله تعالى وسألهم عن مدة لبثهم أجابوا بما يدل على استمرار إنكارهم للبعث واستبعادهم أن يبعثوا بعد أن تفنى أجسامهم وتتمزق وتظل في الأرض، فيستبعدون أن تعاد إليهم، أن تجمع هذه الأجزاء وأن تركب وتعاد إليها الأرواح. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى قال كم لبثتم قاتلوا قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنا بالقياس إلى ساعة الزمن وطول كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فسنه هذا برهان بالظالمين. أيها المؤمنون، سبق أن علمنا أن هذا السياق على امتداد 7 آيات المراد به حض المسلمين على الجهاد في سبيل الله ببيان عاقبة المتخاذلين عنه والمتقاعسين وذكر مآل المقدمين الصابرين. وقد جاء هذا الحظ في شكل قصتين، أولاهما غير مرتبطة بزمان ولا مكان ولا بأشخاص، وإنما هي جماعة كثيرة العدد خرجت من ديارها خوفا من الموت فأتى أفرادها الموت من حيث لا يحتسبون، لم ينفعهم الفرار شيئا إذ أماتهم الله ثم أحياهم. وقد تقدمت هذه القصة. والقصة الثانية حصلت في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، أشير إلى زمن حصولها وإلى بعض قادتها من فريقي المحقين والمبطلين، وذكر فيها عاقبة الصابرين المجاهدين. فلنتتبع تفاصيلها في هذا السياق الكريم. فقوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا تعجيب من حالهم. كان التعجيب في القصة السابقة من الفرار والخروج خوفا من العدو، وجاء التعجيب هنا من الشعور بالحاجة إلى الجهاد والرغبة فيه ثم التراجع عنه. قام في القصة الأولى المثبط عنه وهو الحرص على الحياة بالفرار، وقام في الثانية الداعي إليه. وقد قيل إن الدافع لبني إسرائيل إلى هذا الطلب طلب أن يبعث لهم ملك يقودهم ليقاتلوا، الدافع إليهم إلى هذا هو نتائج الحروب التي قامت بينهم وبين الفلسطينيين العمالقة وهم قوم جالوت الذين انتصروا عليهم وأخذوا بعض قراهم ومدنهم واستولوا على بعض مآثرهم ومنها التابوت الذي سيأتي ذكره. فكانت هذه الهزائم التي أصابت بني إسرائيل سببا في إيقاظ هممهم، سببا في إيقاظ همم هؤلاء القوم الذين كانوا يشكلون جماعة أمرها واحد. لهذا قال ألم تر إلى الملأ. وقوله سبحانه إذ قالوا لنبي لهم فيه دليل على أن نبيهم لم يكن يقودهم في حروبهم وأنهم كانوا قد عرفوا الملك، ولعل ملكهم باد وانقرض بسبب تلك الحروب التي مزقتهم وشتتت شملهم. وانظر كيف جعلوا مهمة الملك الأولى أن يقودهم ليقاتلوا في سبيل الله، فإن ذلك لا يصلح من غير قائد البتة، لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقوله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي هل قاربتم ألا تقاتلوا إذا فرض عليكم القتال، هذا كلام نبيهم. شك منه في وفائهم بفعل ما طلبوه ورغبوا فيه، والنبي لا تخدعه المظاهر. وكثيرا ما يتوسم بفراسته دخائل النفوس ويتجاوز بها الحماس الآني، وهو دليل على أن الداعي إلى الله يعلم من أحوال من يدعوهم ما يوظفه في التمكين لدعوته، ولا تغره المظاهر، كأن كلامهم كان من قبيل ما قول القائل وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. وقوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، بيّنوا هنا السبب الذي دعاهم إلى طلب القتال، وهو إجلاء عدوهم إياهم من ديارهم وسبي أولادهم واستعبادهم، فهذا يستبعد معه أن يتراجعوا عن القتال إذا كتب عليهم. وقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، هذا تصديق لما توقعه نبيهم، وهي جملة معترضة ذكر فيها عاقبة أمرهم وموقفهم من القتال بعد أن فرض عليهم، وإنما عجل بيان موقفهم لأنه موضع العبرة للمسلمين، المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أيضا، فحذرهم الله تعالى أن يقع منهم ما وقع من أولئك. وفيه دليل على أن كثيرا من الناس الذين يعلقون قيامهم بالشيء على توفر شروط أو أمور يذكرونها، كثير من الناس مع ذلك لا يفون بما يقولون إذا حصل ذلك الذي طلبوه، وقد يعتذرون بما لا ينهض عذرا، يذكرون أعذارا هي غير نافعة وغير صحيحة في نفسها. ولهذا قال الله تعالى والله عليم بالظالمين، ولفظ الظالمين عموم، ويدخل فيه دخولا أوليا التاركون للجهاد لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا أمتهم، وعلم الله بهم يقتضي أن يجزيهم بما يستحقون لا تغني عنهم معذرتهم وما قد يختلقون. وتابع السياق لتتكشف لك تفاصيل هذا التولي عن القتال من ذلك الملأ الذي طالبوا نبيهم بأن يبعث لهم ملكا ليقودهم إلى القتال، اعترضوا عليه أنواعا من الاعتراضات، وقد جاءه بعد أن جاءهم الخبر من نبيهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا، اعترضوا أنواعا من الاعتراضات انتهت إلى التولي عن القتال رأسا. ها هو ذا نبيهم قد أجابهم إلى سؤلهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خبرهم باسم الملك وهو طالوت، قيل هو شاول وقيل هو لقب لهذا الرجل لما تميز به من الطول على وجه المبالغة، وأخبرهم نبيهم أن تعيين الملك كان بوحي من الله، فكان عليهم أن ينقادوا ويذعنوا، لكنهم اعترضوا قائلين أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي من أين له أن يملك علينا وفينا من هو أحق بذلك منه، ففينا من سبط الملوك وليس هو كذلك، ولم يؤت سعة من المال فليس بالواسع الثروة. اعترضوا عليه بأمرين، أولهما أنه ليس من بيت الملك، ومن شأن من كان كذلك في نظرهم أن يكون ذا نسب مشهور يسهل على عظماء القوم وشرفائهم الخضوع له كما اعتادوا، والثاني أنه ليس بغني وقد اعتادوا الخضوع لأصحاب المال. ولما كان الميزان الحق في استحقاق القيادة لا يرجع إلى ما زعموه كان جواب نبيهم لهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وحيث كانوا مؤمنين، لما كانوا مؤمنين ابتدأ بأمر يتعين عليهم أن يسلموا له ويكتفوا به، وهو أن الله هو الذي اختاره وهو أعلم بخلقه وبما يصلح لهم، فهذه هي الحجة القاطعة عند المؤمنين. لكن نبيهم لم يكتف بذلك، فذكر لهم في مقابل ما اعترضوا به عليه بسطة العلم في مقابل الشرف، وبسطة الجسم وهو قوته في مقابل المال، وقدم العلم على القوة لأنه أهم منها ولا بد في القيادة منهما. وفرة العلم يتمكن بها من معرفة المصالح ليحققها القائد، يتمكن القائد بوفرة العلم من معرفة المصالح ليحققها ويسوق وفقها. وجسامة البدن تؤهله للقيام بأعباء الملك، ومنها قيادتهم في الحروب، ولا سيما في ذلك الزمان الذي كان الغلب فيه منوطا بشجاعة المقاتل وصبره وجلده أكثر من تعلقه بعتاده وعدته. قد قيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإنهما اجتمعا لنفس حرة نالت من العلياء كل مكان. أما قوة الجسم وحدها فلا جدوى منها، لا جدوى فيها في القيادة، كما قيل: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. وكما ابتدأ نبيهم تصحيح ما اعتادوه من معايير الملك باصطفاء الله تعالى لطالوت، ختم بذكر مشيئته تعالى النافذة في خلقه، فهو سبحانه كما قال: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولهذا قال لهم: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقوله تعالى: والله واسع عليم، أي واسع الفضل، يوسع على الفقير فيغني، ويعطي الملك من لا جهل، عليم بوجوه الحكمة التي تجري مشيئته على وفقها. ثم قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم يذكر السياق ما كان من جواب الملأ من بني إسرائيل لنبيهم على الحجج التي رد بها قولهم وتبين بها استحقاق طالوت الملك، فيحتمل أنهم اعترضوا عليها بوجه ما، كما هو معروف.